السماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها وما سواها. والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها والسماء والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها وما طحاها Oh, والسماء وما بنيها والأرض وما فحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والسماء وما بنيها والأرض وما فحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها وما سواها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها. وما طحنه.